يوصف الله عز وجل، نقول إن الله عز وجل ليس بجسم، فماذا نقول لهم؟ نقول لهؤلاء إن هذه اللفظة لفظة مجملة، والألفاظ المجملة عندنا موقف منها وهو التوقف فيها، فلا نثبتها ولا ننفيها لفظا لعدم ورودها في الكتاب والسنة. وننظر في المعنى وهو القسم الثاني من الجواب، ما المراد بقولكم إن الله عز وجل ليس بجسم؟ فإن أرادوا معنى صحيحا يقولون إن الله ليس بجسم، أي ننفي عنه ما هو من لوازم المخلوقين، مثل أن يقولوا إن المراد بالجسم هو ما نراه من أجسام المخلوقين التي فيها عظم ولحم إلى آخره، أو ما كان يلزم منه النقائص، مثل أن الجسم أن الجسم نعم سأرد على بعض الرسائل. لا يوصف بالصفات، أن الجسم لا يوصف بالصفات أو لا يفعل ما يشاء، فحينئذ إذا نفوا هذا المعنى وقالوا إننا لا نصف الله بالصفات لأن هذا يقتضي الجسمية، صار هذا النفي باطلا. الأجوبة اللي وصلت أجوبة جيدة، جزاكم الله خيرا. ووصلنا في القراءة في كتاب شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى إلى آخر القاعدة الرابعة من القواعد الخاصة بالأسماء والصفات، وهي ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. وبين الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الظاهر المتبادر للذهن السليم والذي يفهم الخطاب فإنه هو المراد، وهو يختلف أيضا بحسب السياق، وأن الناس انقسموا في هذا إلى ثلاثة: أهل السنة والجماعة وهم السلف الصالح الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين لا يصدق وصف أهل السنة والجماعة ولقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. وذكر الشيخ الإجماع على طريقتهم بأنهم يقرون بكل الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وذكر القسم الثاني من الناس من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل ومحرم وبل كفر. والقسم الثالث من الناس من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو أنه فيه تمثيل وتشبيه، أو أحيانا يعبرون بتجسيم ويريدون به التشبيه والتمثيل، ثم يقولون ننكر المعنى هذا، ننكر هذا المعنى ولا نثبت هذا المعنى، والقرآن لا يدل على هذا المعنى. هؤلاء هم أهل التعطيل ومذهبهم باطل أيضا لعدة وجوه، ذكر الشيخ عدة وجوه. وبعد هذا ذكر الوجه الأخير من إبطال مذهب التعطيل، ذكر أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وذكر هذه الكلمة الجميلة، قال: وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. وهذه قاعدة جيدة وواضحة، فإذا اتضح لنا أن ما لزم على قولهم باطل عرفنا أن قولهم باطل. فبطلان اللازم يعني ما يلزم على القول يستلزم بطلان الملزوم، يعني بطلان القول نفسه. فذكر أن يعني هذه اللوازم ذكر عدة لوازم، منها أن أهل التعطيل أولا اعتقدوا أن ظاهر النصوص مستلزم أو موهم التشبيه، فكيف يجعل أبطل الباطل وأقبح القبيح وهو تشبيه الخالق بالمخلوق، كيف يجعل ظاهرا للنص وظاهر كلام الله؟ هل يليق هذا أن الله ينزل علينا قرآنا على رسوله قرآنا ويجعل رسوله يتكلم صلى الله عليه وسلم بالكلام، ويكون ظاهر القرآن وظاهر كلام الرسول هو ماذا؟ التشبيه. هذا أبطل الباطل، لا يمكن هذا. فإذا كان هذا اللازم باطلا علمنا بطلان الملزوم. الوجه الثاني من أوجه إبطال هذا المذهب أن القرآن تبيان لكل شيء، ونور وحق وفرقان، فيلزم على قولهم بأن ظاهر النصوص التمثيل أن الله لم يبين للعباد الحق ولم يبين للعباد ما يجب عليهم أن يعتقدوا، بل جعل ذلك موكولا إليهم هم وإلى عقولهم، وإلى أن يرجعوا إلى بشر المريسي وإلى الجويني وإلى فلان وفلان من المتأخرين حتى يدلوهم على الحق. سبحانك، هذا بهتان عظيم. فإذا علمنا بطلان هذا وكل الناس يعلمون بطلان هذا، فمن باب أولى أن القول يعتبر باطلا. وأيضا من اللوازم قال الشيخ، يعني هذا يلزم من اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة بأنهم قصروا في بيان الحق أو أنهم جهلوا الحق، ولهذا يعني هذا يستلزم التجهيل، كما أن قول المفوضة يستلزم التجهيل هذا مثله. ومن اللوازم الباطلة أنه سيكون يعني على كلام المعطلة للصفات أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه. يعني إذا أردنا أن نحيل الناس العقيدة الصحيحة ما نقول ارجعوا للقرآن والسنة، بل نقول ارجعوا إلى كتب المتكلمين وإلى كتب أهل الكلام. فصار أهم شيء في الشريعة وأهم شيء في الرسالات كلها ليس موجودا في القرآن ولا في السنة. هذا من لوازم قول أهل التعطيل. خامسا من اللوازم أنه يلزم يجوز نفيه. إذا قلنا أنه مجاز وأنه لا يراد به ظاهره، فحينئذ يجوز نفيه. فإذا قال الله قد سمع الله قول التي تجادلك، يعني الأشعري يقول الرحمن على الاستواء لم يستوي، لا نثبت الاستواء، يقول استيلا. إذا أنت يا أشعري تجيز أن يقال إن الله لم يستوي على العرش وإنما المراد بالاستواء الاستيلا، أليس كذلك؟ سيقول بلى. فيقول يعني أهل السنة، أنت الآن لزم على قولك أنه تنفي ما أثبته الله. الله يقول وجاء ربك، تقول لم يجي. ينزل السماء إلى ربنا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، تقول لم ينزل. والمعتزلي نفس الشيء، سيسلك مسلكك. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يقول لم يسمع. سبحان الله العظيم. فهذا من ما يبين ضلال هؤلاء. فإذا عرفنا بطلان اللازم عرفنا بطلان الملزوم. هذا يعني الجواب الأخير، يعني وقفنا عنده هنا. طيب ما مستند المعطلة في تعطيلاتهم هذه؟ لو أردنا يعني نسأل ما المستند، ما الذي جعلهم يفعلون هذه التعطيلات وهذه التأويلات والتحريفات؟ ما عندهم مستند من الشرع أبدا، ليس عندهم مستند من الشرع، وإنما يعولون على قواعد هم ظنوها سليمة، مثل أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتمثيل، أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والتركيب، إذن لا نثبت الصفات حتى لا نقع في التشبيه ولا في التجسيم ولا في التركيب. هذا من ضلال هؤلاء. طبعا هم أنواع الجهمية، هؤلاء الغلاة ينفون الأسماء والصفات. طيب يعني السميع يقول ليس بالسميع هو، إنما هذا اسم لمخلوقاته، يعني جعل بعض مخلوقاته سميعا وإلا هو فليس سميعا. والصفات نفس الشيء، يقول من باب أولى يعني ينفونها هؤلاء الجهمية. ودونهم من في الشر المعتزلة، المعتزلة أيضا أصناف، وجهمية أصناف، والأشاعرة أصناف. لا تظنوا عندما يقال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أنهم كلهم على طريقة واحدة لا تختلف عن بعضها، لا، هم يتفاوتون فيما بينهم. فالمعتزلة المشهور عندهم أنهم يثبتون الأسماء ويجعلونها أعلاما محضة لا تتضمن معان ولا صفات، ويثبتون الذات ويثبتون الأسماء ولكن لا يجعلون فيها معاني، يجردون عن معانيها. ودون هؤلاء من الأشاعرة والماتريدية، وهم من نظر العام أقرب إلى أهل السنة لأنهم يثبتون بعض الصفات، على أن إثباتهم لهذه الصفات ليس كإثبات أهل السنة له الحياة والكلام والبصر، علم وإرادة واقتدر بقدرة تعلقت له الحياة والكلام والبصر، علم إرادة سمع نعم واقتدر، هذه كم سبعة، الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة، السمع والبصر، الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة، نسيت السابعة، له الحياة والكلام والبصر، علم إرادة واقتدر بقدرة تعلقت بممكني. على كل حال سيأتي هذا أذكره الآن بعد قليل. الأشاعرة والماتريدية، طبعا الماتريدية يختلفون، يعني الأشاعرة يختلفون، متقدموا الأشاعرة خير من متأخرهم، متقدموا الأشاعرة خير من متأخرهم، فتجد أن المتقدمين من الأشاعرة أكثر إثباتا، بل يثبتون الصفات الخبرية كلها، والمتوسطون من الأشاعرة خير من المتأخرين. ولهذا كان الجويني وأشباهه والباقلاني خير ممن جاء بعدهم، وأشدهم في البعد عن السنة المتأخرون من الأشاعرة. ولهذا كان الرازي وجماعته، وهم الذين يعني يتبعهم الآن جميع الأشاعرة في الجملة، يتبعون الرازي وجماعته. فهؤلاء يسيرون على طريقة أقرب إلى المعتزلة منهم إلى الأشاعرة الأولين. فهذه الطوائف الآن جهمية ثم معتزلة ثم أشاعرة ماتريدية، وكلها عندها من الانحراف ما عندها، يزيدون أو ينقصون. وأشد من هؤلاء كلهم الباطنية، الجهمية الباطنية، غلاة الغلاة، أشد من الجهمية المعروفين، لأن غلاة الغلاة من الباطنية ينفون النقيضين عن الله، ينفون الصفات عن الله والأسماء وينفون نقائضها عكسها، يعني بلغوا في النفي والتعطيل ما لا يكاد يوصف، فيقولون إن الله عز وجل ليس بسميع وليس بأصم ولا بصير ولا أعمى ولا موجود ولا معدوم ولا كذا ولا كذا، يعني نفوا عن الله النقيضين، وهذا من أقبح ما يكون من التعطيل، نسأل الله العافية والسلام. ووصلنا إلى قول الشيخ هنا في نهاية القاعدة الرابعة، قال: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات و دون بعض كالأشعرية والماتريدية. وأثبتوا ما أثبتوا بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. هذه حجتهم تقدم الإشارة إليها. إذن حجتهم في الإثبات العقل، وحجتهم في النفي العقل، لكنهم تناقضوا، أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا. قال الشيخ: فنقول لهم إلى آخره. هنا الآن سيأتي رد على الأشعرية والماتريدية بمثال واحد، وهو الإرادة، صفة الإرادة. فسيذكر الشيخ، نعم، السابعة الكلام، له الحياة والكلام والبصر، علم إرادة واقتدر. الحياة الصفات السبع التي يثبتونها، الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. أنا نسيت الكلام. كل هذه الصفات السبع يثبتونها بدليل العقل وليس بدليل الشرع. وإذا ذكر بعضهم دليل الشرع فإنه ليس على سبيل الاعتماد، وإنما على سبيل الاستئناس. وإذا ذكر بعضهم دليل الشرع فربما بما تلقاه من أهل السنة، فإن بعضهم قد يكون درس على بعض أهل السنة ودرس على الأشاعرة. طيب، قال الشيخ: فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة العقل، بحجة أن العقل لا يدل عليه، يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. الشيخ يقول: أنتم نفيتم أشياء، نفيتم الاستواء، نفيتم العلو، نفيتم الرحمة، كل هذه الأشياء نفيتموها. لماذا؟ بحجة أن العقل لا يدل عليه. يقول الشيخ في الرد عليهم: يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه. وش اللي أثبتوه؟ أثبتوا الصفات السبع. فنقول لهم: كما أنكم أثبتتم الصفات السبع بالدليل العقلي، فالدليل العقلي أيضا يدل على إثبات بقية الصفات التي نفيتموها. فيأخذ الشيخ مثال على ما أثبتوه ومثال على ما نفوا. قال الشيخ: مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. طيب، قال الشيخ: أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. إذن هذا طريقة من؟ هؤلاء أثبتوا الإرادة، أثبتوا صفة الإرادة لله بدليل السمع والعقل. طبعا أنا يعني الشيخ وهنا يعني هم يعني لا يعتمدون على الشرع، لا يعتمدون على الشرع، هم يعتمدون على العقل. ولكن هنا الشيخ ذكر أدلة تثبت الإرادة من السمع ومن العقل. وكما قلت لكم قبل قليل، بعضهم يذكر دليل الشرع مع دليل العقل. قال: وأما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. ما يريد، إذن الله عز وجل يريد، من صفاته أنه يريد، وهذه صفة له، صفة الإرادة. قال: وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. كيف؟ لما تجد أن الله عز وجل خلق الآدمي وخلق الوحوش في الصحاري والغابات، وخلق الذر والنمل، وخلق الشجر، فهذا الخلق العجيب المتقن خصص بعضه بأشياء وبعضه بأشياء، فتجد أن الآدمي فيه عقل وفيه عينان وفيه حسن تصرف وفيه إدراك لا يوجد عند الوحش ولا يوجد عند النمل، وتجد الشجر ليس فيه عينان بل فيه ما يحتاج إلى ثباته وقوامه من الماء والجذور والجذع ونحو ذلك، وأشياء كثيرة جدا جدا لا يمكن إحصاؤها. هذا الاختلاف والتخصيص لبعضها دون بعض دليل على ماذا؟ دليل على الإرادة. لو أراد الله عز وجل أن يكون الآدمي على هيئة النملة، أو يكون الجمل، أو تكون اليد على شكل آخر، لفعل ما يشاء، لكن هذا يدل على أنه خلقه متقن، فأراد هذا لهذا وأراد هذا لهذا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا التخصيص دليل على ماذا؟ أن الخالق موصوف بصفة الإرادة، هذا دليل عقلي. طيب، انتقل الشيخ الآن إلى صفة الرحمة التي أولها هؤلاء، قال موانفة الرحمة. قالوا من القائل؟ الأشاعرة والماتريدية وأهل التعطيل عموما، لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. اللين والرقة من خصائص المخلوق، فكيف نجعلها صفة لله؟ اللين والرقة ضعف، فكيف نصف الله عز وجل بهذا؟ إذن العقل ينفي صفة الرحمة. هذه طريقة من؟ الأشعرية. وبالتالي هجموا على عشرات النصوص التي فيها وصف الله بالرحمة، وأولها بما يسمونه تأويلا وهو تحريف، فقالوا المراد بالرحمة في قوله الرحمن وربك الغفور ذو الرحمة، المراد الثواب، الفعل، الجنة، أو إرادة الإنعام. إما فسروه بالنعمة نفسها، أو فسروه بثوابه بالنعمة المخلوقة، أو فسروه بالإرادة التي أثبتها، هم أثبتوا صفة الإرادة من الصفات السبع. والغالب على الأشعرية والماتريدية أنهم يفسرونها بصفة الإرادة، يقولون إرادة الإنعام، إرادة الثواب، إرادة الخير، إرادة العقاب في الغضب. والغالب على المعتزلة أنهم يفسرونها بالنعمة نفسها، فيقولون الرحمة هي الجنة، الرحمة هي الحسنة والأجور. فحرف، هل الله موصف بالرحمة؟ لا، المراد بالرحمة شيء ثاني، هذا مجاز. هذه طريقة من؟ أهل التعطيل. طيب، قال الشيخ في الرد عليهم: فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. صحيح، يعني أدلة الرحمة في القرآن كثيرة جدا جدا، أكثر من ذكر الإرادة. يعني لو أردنا أن نجمع الآيات اللي فيها الرحمة يمكن طلعت أكثر من 200 آية، بينما الآيات اللي فيها الإرادة يمكن تطلع 50 أو 30، أنا ما حسبتها. ثم تنوع صفة الرحمة، الشيخ يقول عددا تنوعا، أدلة الثبوت أكثر عددا وتنوعا، يعني الصيغ اسم الرحمن، اسم الرحيم، كذلك الصفات وربك الغفور ذو الرحمة، يرحم، يرحم ما يشاء، يرحم من يشاء، وصيغ أخرى موجودة في الكتاب والسنة. كل هذا الشيخ أورده هنا، قال وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم والصفة ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء. بل في دليل آخر صريح في إبطال تأويل الرحمة بالإرادة، وهو قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، أو أراد بكم رحمة. هذا يعني لو كان أراد بكم إرادة رحمة صار فيها يعني ضعف في الكلام، فعلمنا أن الرحمة غير الإرادة. قال الشيخ في تكميل الرد عليهم: ويمكن إثباتها بالعقل. الرحمة قالوا لا نثبتها، العقل ينفيها. قال الشيخ لا، بل يمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين، دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. يعني أن ظهور رحمة الخالق بعباده أعظم وأوضح وأجلى من ظهور صفة الإرادة. نحن نقر ونبين أن صفة الإرادة يدل عليها دليل العقل كما دل عليها دليل الشرع، ولكن نضيف فنقول إن ظهور صفة الرحمة عقلا وفطرة أكثر. لهذا لو سألت أي عامي الآن، أي إنسان عجوز، امرأة عجوز ولا شايب كبير في السن، وتقول له يعني هل تستطيع أن تبين لي يعني رحمة الله عز وجل بعباده، وهل الخالق يرحم؟ وسبحان الله، ما ترى هذا المطر، ما ترى هذا النبات، ما ترى هذه الأرزاق اللي تأتينا في مكاننا، ما ترى هذه الأنهار اللي تجري، ما ترى كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا استدلال فطري وعقلي. لكن لو قلت لهذا العامي نفسه عطني دليل على أن الله عز وجل يريد، هو سيقول لك أن الله يريد، لكن لو جلس يفكر قليلا ما يستطيع يمكن يقول دليل التخصيص، ما يستطيع يقول لك دليل التخصيص. وهذا دليل صحيح، دليل التخصيص يدل على الإرادة. يعني كون الله خصك أنت بعينين وجعل الشجر بدون عينين، لماذا خلقك الله على هذا الوجه أيها الإنسان؟ هذا دليل تخصيص، هذا دليل على أنه يريد، فلما أراد هذا خلق هذا على هذا النحو، ولما أراد هذا فدليل التخصيص صحيح. لكن أيها أظهر عقلا، دليل الرحمة وثبوتها أم دليل الإرادة؟ نقول دليل الرحمة أظهر وأبين وأجلى. قال الشيخ ولظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. ثم قال الشيخ وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فهذا الجواب طبعا بالشيخ لا يقره ولا يرضاه، فأهل العلم وأهل السنة يثبتون الإرادة لله عز وجل ويثبتون الصفات كلها، لكن هذا في مقام إحراج هؤلاء وبيان تناقضاتهم، وأن يقال لهم لا فرق بين ما أثبتموه وما نفيتموه. فكما أنكم تريدون علينا في ما أثبتناه من صفة الرحمة والاستواء والعلو، تريدون علينا إرادات، فلأحد أن يورد عليكم مثل هذه الإرادات فيما أثبتموه أنتم، فماذا ستقولون لهم؟ فلأحد أن يقول أنتم تثبتون الإرادة يا أشاعرة، سيقولون نعم، فيقول لهم الإرادة ميل لحصول منفعة، ميل إلى ما يرجو حصول منفعة أو دفع مضرة، إذن هذا ميل لحصول منفعة، إذن هذا حاجة، الله منزه عن الحاجة. فسيدافعون، قالوا هذا إرادة المخلوق هي اللي في هذا الشيء، أما إرادة الخالق لا. قال الشيخ فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. إذا قلتم أنتم في الإرادة التي تستلزم ميلا لحصول منفعة ودفع مضرة، وأن تستلزم الحاجة، وأن هذا يعني منزه الخالق عنه، فتقولون لمن يقول هذا، هذا خاص بإرادة المخلوق، أما إرادة الخالق فتختلف تليق به. نقول لكم هذا جوابنا عن ما قلتم في كل الصفات التي حرفتموها. فالرحمة التي قلتم فيها أنها فيها لين ورقة وإلى آخره، هذه رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فتليق به. وبهذا يعني إما أنكم تتوبون من تعطيلكم وتلزمون ما قاله الله وقاله رسوله وتؤمنون به بالكتاب كله، وتؤمنون بكل ما ورد من غير تعرض له بالتحريف وتسلط عليه بتغيير الكلام بناء على الهوى أو بناء على الشبه، وهذا هو الأسلم والأوجب والأحق الذي يجب أن تسلكه. وإما أن تستجيبوا لمثل هذه الشبهات فيجركم المعتزلة ثم يجركم الجهمية إلى طرقهم، فكل ما تردون به أيها الأشاعر وما ترديه على المعتزلة وتجيبون به فيما أثبتموه من صفات سبع ونحوها، فأجوبتكم هذه نحن ندفع بها في نحوركم فيما أنكرتموه من صفات الله وفي من كتاب وسنة، فيما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقال للمعتزلة مع الجهمية، فما يرد به المعتزلة على الجهمية يرد به الأشاعر وأهل السنة على المعتزلة. والشيخ هنا ذكر مثال ماذا؟ الإرادة والرحمة، وهي صفة الإرادة أثبتها الأشاعرة والرحمة نفوها. والشيخ ابن تيمية مشى على سبع صفات كلها في التدمرية، فبهذا عرف بطلان مذهب المعطلة. قال الشيخ: وبهذا تبين بطلان وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. ثم ختم الشيخ بهذه الكلمة العظيمة: وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. وهذه قاعدة عظيمة للمسلم، أنه لا يجوز لنا أن ندفع البدع ببدع أخرى. الآن أنا ألاحظ يعني هذا الشيء يتكرر ويقع فيه الناس بالغلط، فعندما يأتي شخص يقع في بدعة فيريد أحد أن يرد عليه فيقع في بدعة أخرى، لا، رد عليه بالسنة. ومثال آخر، يعني ربما ينتشر ملاحدة شيوعيون أو غيرهم، فيأتي بعض الناس يرد عليهم بطرق غير سديدة وغير سليمة، بطرق فيها انحرافات. في الحقيقة هذه الردود وإن انتفع بها أحيانا لكنها لا تدفع الشر كاملا، فسيبقى بعض آثاره. هذا يبين لنا أهمية هذا الوجه، وهو أن الطريق المبتدع لا يصلح أن يكون هو المستند عندنا في رد البدع. قال الشيخ: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. فالمسألة هذه مهمة حقيقة، هذه مسألة مهمة. فدائما الأشعرية والماتريدية يعني يتبجحون ويقولون: نحن الذين رددنا على المعتزلة ونحن نرد على الحشوية، يسمون أهل السنة حشوية أو المشبهة أو المجسمة. فيقولون هذا الكلام يعني نحن أهل العقول. فنقول لهم إن طريقكم في رد بدع المعتزلة طريق مبتدع لا يدفع البدعة كاملة بل يبقيها، ولهذا بقيت آثارها عندكم، ولهذا لا يصلح أن ترد البدع إلا بالسنن. ويجدر التنبيه إلى أن الأشاعرة المتأخرين يقولون: نحن لا نرد إلا على المعتزلة والجهمية ونرد على الحشوية والمشبهة والمجسمة، يريدون بذلك أهل السنة. ثم يقولون: وأما السلف الصالح وهؤلاء لا نرد عليهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الأشاعرة يطلقون لفظ السلف الصالح على المفوضة الذين لا يثبتون معنى ولا يتكلمون في معنى فلا يردون عليهم، ولهذا هم يعني يجعلون الذي يثبت الصفات حشويا مشبها ومجسما. وأما الذي هو من السلف عند اصطلاح الأشعرية فيقول هذا لا نرد عليه، وهذا ليش لا ترد عليه؟ لأنه مثلك أصلا، لا أنت سميته السلف وهو مفوض ليس من السلف الصالح. فبالتالي نفهم مسألة مهمة وهي أننا ننتبه للألفاظ. يعني النووي لما يقول اختلف السلف في آيات الصفات فمنهم من فوض ومنهم من أول، ما المراد بالسلف عنده؟ المراد بالسلف عنده يعني المفوضة اللي ليسوا من السلف في شيء. إذن هذا الطريق الأول الذي عرفنا به أن الطريق الأشاعرة والماتريدية لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية. ثاني الطريق الثاني، الوجه الثاني، أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعية، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونعول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب. إيش معنى يطردون هذا الباب؟ يعني يستقيمون، يمشون على طريقة واحدة في الباب، ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا أيضا حجة دامغة ووجه واضح في أن طريقة الأشاعرة والماتريدية لا يستطيعون أن يردوا بها على الجهمية والمعتزلة. فالجهمية والمعتزلة يقولون للأشاعرة أنتم اعتمدتم الدليل العقلي في نفي كل الصفات إلا سبع، نحن نعتمد نفس الدليل حق مثلكم الذي استعملتموه أنتم، فلماذا تنكرون علينا؟ فما تقولونه فيما نفيتموه هو نحن نقوله فيما نفيناه أيضا من الصفات السبع، فنحن لا نوافقكم على إثبات الصفات السبع. فالمعتزلي لا يثبت الإرادة ولا المشيئة ولا الكلام ولا السمع ولا البصر ولا القدرة. فعرفنا بطلان طريقة الأشاعرة والماتريدية من هذا الوجه. طيب السلفيون الجواب لا، لكن هذه الجملة يجب أن ننتبه إلى أن المراد السلفيين عند من يطلق هذا الإطلاق ليس السلفيون عند عامة أهل السنة المعاصرين والمتقدمين. المراد إذا قال أهل السنة وعلماء أهل السنة والجماعة إذا قالوا السلفيون أو أهل السلف الصالح فإنهم يريدون بذلك أهل السنة والجماعة السائرون على النصوص الكتاب والسنة والذين ساروا على طريقة الصحابة والتابعين، ومن ضمن عقائدهم إثبات الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تحريف، وهم الذين يدعون إلى إخلاص العبادة لله وينهون عن الشرك وأسبابه ووسائله إلى آخره. أما الذين يقولون إن أهل السنة ينقسمون إلى أشاعرة والماتريدية وأهل الحديث أو السلفيون، فمرادهم بالسلفيين في الجملة هم المفوضة، فلا يعني نغتر بهذا الكلام. وأيضا إذا قيل هل الأشاعرة من أهل السنة، يعني طال الكلام في هذا، لكن المعروف والمشهور أن الأشاعرة فارقوا السنة في مسائل كثيرة، كذلك الماتريدية. إذا قيل أهل السنة في مقابل الشيعة، نعم، لأن اصطلاح أهل السنة يطلق في مقابل الشيعة، يقال هذا هؤلاء سنة وهؤلاء شيعة، فإذا قيل هؤلاء سنة فيدخل غالب الطوائف التي لم تتلوث بالتشيع، والشيعة عكسهم. أما إذا قيل أهل السنة ليس في مقابل الشيعة، فالمراد بأهل السنة هم السائرون على منهج السلف الصالح. قال الشيخ: تنبيه، علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. صح، هذا علمنا مما سبق، لأن الشيخ نبه في الأقسام الثلاثة على أن المشبه عطل النصوص. الشيخ الآن سيشرح هذه الجملة. قال: أما تعطيل المعطل فظاهر، تعطيل المعطل فظاهر، لأنه يقول لا أثبت الصفات، لا أثبت ما جاء في النصوص. وأما تمثيل المعطل، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. يعني كم مرتبة وقع فيها المعطل؟ ثلاث. المرتبة الأولى ما هي؟ أنه لما سمع النص وقرأ النص هاجم على قلبه ماذا؟ أنه هذا النص يدل على مماثلة الخالق المخلوق، هذا التشبيه، هذا الذي يعني وقع في قلب المعطل أولا، وقع في قلب المعطل أنه يعني عندما يسمع مثلا ويبقى وجه ربك هجم على قلبه أنه مثل وجه الإنسان، فمثل. فماذا فعل؟ هرب من التمثيل وفر منه ونفر منه، ونحن نشاركه في إبطال التمثيل، لكن لا نقره على أن هذا مدلول الكلام والآية والحديث. فلما مثل ماذا فعل المعطل؟ هرب إلى التعطيل وقال لا أثبت لله وجه، لا أثبت الاستواء، لا أثبت كذا، فعطل، صرح بالتعطيل وتكلم به وكتبه. عطل ماذا؟ عطل الصفة. وأيضا لو تأملنا حتى النص عطله عن معناه الصحيح. طيب، ثم ثالثا لما وقع في التعطيل، لما وقع في التعطيل ماذا قال؟ قال الله عز وجل لا يسمع، أو قال إن الله عز وجل لا يوصف بكذا وكذا، ولم يقع يعني. إذن جعل صفة الخالق، جعل صفة الخالق منفية عن الخالق، جعل صفة الخالق منفية عن الخالق، فعطله عن وصفه، ثم شبهه بالمعدومات أو بالممتنعات أو بالنقائص وهو لا يشعر بذلك، وهو لا يشعر بذلك، هذا المعطل. اثنين، قال الشيخ: وأما تمثيل الممثل فظاهر. يعني لو قال لك واحد أين تمثيل الممثل، الممثل يقول الله مثل خلقه، هذا ظاهر جدا، هذا كفر. قال: وأما تعطيل الممثل، لأن قال الشيخ كل ممثل معطل، كيف؟ قال: من ثلاث أوجه: أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. إذن عطل نفس النص حيث جعله دالا على التمثيل. ولو تأملنا يعني هذا الوجه يشاركه فيه المعطل، فإنه في نفس المقام ظن أن النص يدل على التمثيل، فعطل النفس عن، عطل النص عن معناه اللائق به. وكيف يغفل هؤلاء الجهلة حقيقة، وإن كانوا ينتسبون للعلم أو للدراسة أو لعلم الكلام، كيف يغفلون عن قول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد؟ فلا تجعلوا الله أندادا. فالواجب عليهم لو عقلوا أنهم عندما يسمعون أوصاف الله أن يعتقدوا عقيدة واضحة راسخة أن ما ذكر الله عن نفسه لا يماثل المخلوقين. لكن سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله الذي هدانا. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله له رسالة في التوحيد الأسماء والصفات، وكان أشعريا، كان في شنقيط ثم هاجر إلى المدينة وحج وتاب وكتب في هذا عقيدة، وتكلم وأشرطته موجودة وكتبه موجودة، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وله محاضرة في الأسماء والصفات مسجلة صوتيا في اليوتيوب موجودة، وأيضا مطبوعة مخدومة من قديم طبعت ولا زالت موجودة. ذكر أسسا ثلاثة في النصوص الشرعية، أولها تعظيم الله عز وجل، عندما تسمع كلامه أن تعظمه وتعظم ربك عز وجل. والله يقول وما قدر الله حق قدره، المؤمن يقدر الله ويعظم الله. فإذا سمع كلام الله عن أوصافه لا يجعل ظاهر ذلك ما يليق بالمخلوقين، لا والله. هذا تعطيل الممثل الوجه الأول. الوجه الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. ما هي النصوص التي دلت على نفي المماثلة؟ ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ هذه النصوص عطلها هذا الممثل. الوجه الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، أنه عطل الله عز وجل عن كماله اللائق الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. إذن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل من وجهين، وكل ممثل معطل من ثلاثة أوجه. انتهينا الآن من القواعد. الشيخ هنا بعد هذا بدأ بفصل، الفصل الرابع، وهو شبهات والجواب عنها. وحقيقة يعني هذا الفصل هو يصلح أن نقول إنه فصل تدريبي، هذا الفصل وما بعده هذا تدريب وتقوية للطالب، لطالب العلم كيف يعرف أن يناقش أهل البدع ويرد على إراداتهم وشبهاتهم. وهذا الكلام المكتوب هنا في هذا الرسالة يمكن أن الطالب يقرأه مرة مرتين وثلاث وأربع وخمس وست وعشر حتى يرسخ، لأنه حقيقة يمكن مرة واحدة لا يعني يثبت عنده مثل هذا في نفسه من جهة الحفظ والضبط، ولكن مع التكرار يعني يعرف. وإذا عرف وعرف طريقة الجواب عن إرادات أهل البدع فليعلم أن أهل البدع لا تحصى إراداتهم، ولا يعني نستطيع أن نقول عندهم 100 شبهة 200 يمكن أكثر كثير. يعني ماذا نقول وماذا نجيب عن إرادات أهل البدع؟ هنا الطريقة التي نستفيد منها دفع الشبهات التي يريدها بعض أهل الأهواء. إذن طريقة أهل السنة ما هي؟ طريقة أهل السنة أننا نؤمن بالنصوص، نصوص الصفات وبما دلت عليه، ونجريها على ظاهرها ونؤمن بها من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تعطيل ولا تحريف. فجاء المعارضون وأوردوا على أهل السنة أشياء، فماذا نقول لهم؟ هذا هو محل الدرس. قال اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة، التأويل هنا المراد إيش؟ التحريف. اعلم أن بعض أهل التحريف يعني، أما التأويل الذي هو التفسير هذا ليس بداخل، التأويل يطلق على التفسير، لكن الشيخ هنا السياق يبين مقصوده رحمه الله، وهو يتكلم عن المؤولة في باب الأسماء والصفات أي المحرفين للنصوص. آه أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ إذن الشيخ سيذكر أن هناك من أورد على أهل السنة يقول: هذا فلان بن فلان، هذا الغزالي، هذا رواية عن أحمد، هذا ابن عقيل، هذا كذا، هذا كذا، يقول في الصفة الفلانية كذا، فلماذا أنتم وافقتم على صرفها عن ظاهرها ونحن تنكرون علينا تأويل الاستواء وتأويل الرحمة وتأويل العلو؟ إذن هذا هو مقصود الفصل، أن يورد الشيخ إشكالات والرد عليها. طيب، قال الشيخ: ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. وهذا يذكرنا بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه المشهور كشف الشبهات، فإنه أجاب عن شبهات القبورية الذين يعبدون غير الله ويسوغون هذا وينصرونه بجوابين عظيمين، جواب مجمل وجواب مفصل. فالجواب المجمل قال: فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه المعنى وهو يختلف بحسب السياق، وما يضاف إليه الكلام فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. يعني الشيخ بهذا يقول: يعني أي نص تأتينا عن أحد من السلف المتقدمين وتقول لنا إنه صرف الكلام عن ظاهره لا نوافقك، لأن ظاهر الكلام ما يتبادر إليه من المعنى. فقد يكون هذا النص الذي نقلته عن شخص من العلماء يريد به تفسيرا ويريد به معنى، فلا تجعل هذا حجة في أنك تمشي على كل نصوص الصفات. ولهذا نحن نقول: إذا فسر اللفظ أو النص بدليل شرعي لم نعترض على هذا، أما إذا فسر بمجرد الشبهات أو الدلة العقلية الفاسدة فهذا غير مقبول. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب المجمل. الثاني أننا يعني نقول: هؤلاء لهم دليل، إذا قدر ثبوت هذا النص عن العالم الفلاني فله دليل أوجب له من كتاب أو سنة، إما متصل بنفس النص أو دليل آخر منفصل، لكن ليس مثل طريقتكم، فإنكم لا تعتمدون على أدلة الكتاب والسنة وإنما تعتمدون على الأدلة العقلية. أما إذا اعتمد العالم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا لوم عليه من جهة الأصل، وإن كان هذا قد يكون محل نقاش أو نزاع بين أهل العلم في بعض التفاصيل. ننتقل للجواب الثاني وهو المفصل. طيب، الحقيقة من الجواب المجمل أيضا، من الجواب المجمل أننا إذا عرفنا الطريقة السلفية الصحيحة وعرفنا دلالة الكتاب والسنة وعرفنا أن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم أنهم ساروا على منهج واحد، أنهم ساروا على منهج واحد، هذه نصوص آيات الصفات وأحاديثها رواها وقرأها الصحابة وتكلموا عن معانيها، وقرأها التابعون وهم أكثر من الصحابة وتكلموا على معانيها وأقروها وأخذوا بما اقتضاها، وهكذا أتباع التابعين ومن بعدهم إلى ما شاء الله، وهؤلاء القرون المفضلة لم ينقل عن أحد منهم أنه اعتمد طريقة عقلية أو طريقة كلامية، بل لم يولد بعد هؤلاء المبتدعة ولم يوجدوا، فكيف تطلبون من الناس أن يلزموا طريقتكم المبتدعة الكلامية وتلزموا الناس بطريقة باطلة، ثم تقولون إن هذا العالم الفلاني وهذا العالم الفلاني وافقنا، وتتركون الأصل الكبير. والأصل الكبير هو ما كان عليه الصحابة والتابعون بظهور وجلاء. وأنا أقول لكم أيها الإخوة أيها الطلاب أيها الطالبات، الآن هذا كتاب الله بين أيدينا، هذا كتاب الله بين أيدينا. لو فتحنا سورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء إلى آخر القرآن، ثم أخذنا تفسير ابن جرير الطبري الذي نقل فيه مئات بل آلاف بل عشرات الألوف من الآثار عن الصحابة، ثم وقفنا والتابعين، ثم وقفنا على كلماتهم حول آيات الصفات، ثم انتقلنا إلى تفسير البغوي وهو أيضا تفسير ابن أبي حاتم وتفاسير محفوظة، وهذا صحيح البخاري بين أيدينا الآن. انظروا إلى كتاب التفسير منه، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهذا كتاب كذلك الكتب التي روت أحاديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل مسلم والترمذي وأبو داود. اقرأوا كتاب السنة في سنن أبي داود في الجزء الأخير من السنن، كتاب السنة اقرأوا ما فيه، اقرأوا تعليقات الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، اقرأوا تعليقاته على الأحاديث التي فيها ذكر صفات الله عز وجل، اقرأوا كلام البخاري في خلق أفعال العباد في المقدمة، اقرأوا كلام محمد بن نصر المروزي، اقرأوا كلام كذا وكذا. يعني الآن هذا كلام محكم بين عشرات الأئمة بل مئات يتوارد كلامهم هنا وهناك بشكل لا يوصف، ثم تأتيني بكلمة أو كلمتين أو ثلاث اشتبهت عليك أو على بعض الناس وتجعلها حجة في نقض هذه الطريقة السلفية الواضحة البينة في دلالتها والبينة في مصادرها والبينة في رموزها وأعلامها وأئمتها والبينة في موافقتها للعقل وموافقتها للفطرة، ثم تقول لي أتركها لأجل نقل أو نقلين أو ثلاثة؟ إذن الجواب المجمل أنني أرد المتشابه إلى المحكم. أنا أستطيع أن أقول أنا لا أعرف ما أورده علي ولم يظهر لي ولم أتأكد من ثبوت هذا النص عن العالم الفلاني أو الإمام الفلاني، لم يثبت لي هذا أو لا أدري عنه أو لا علم لي، لكني أعلم أن كتاب الله لا يتناقض وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تناقض كتابه، والصحابة لم يخرجوا عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله والتابعون، ولا أتركوا طريقتهم لمثل هذا الإيراد. هذا جواب مجمل لكنه نافع جدا، جواب نافع جدا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الشيخ: وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، يعني المفصل كل شبهة ولها جواب، كل شبهة ولها جواب، كل إيراد وله جواب. بدأ الشيخ قال: ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية. ماذا حكى أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية؟ قال أنه قال: إن أحمد لن يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. طيب، أول شيء، أبو حامد الغزالي ليس المرجع، أبو حامد الغزالي ليس المرجع في معرفة أقوال الإمام أحمد، فأبو حامد الغزالي متأخر وليس من أهل الاختصاص في هذا النقل عن أحمد، لكنه نقل عن بعض الحنبلية أنهم قالوا إن الإمام أحمد لم يتأول إلا في ثلاث أشياء. وهؤلاء فهمهم لابد أن نستوعب ماذا يتكلمون به، هم عندما يقولون أحمد لم يتأول إلا في ثلاث أشياء، يعني هذه الثلاث أشياء أولها والباقي عند هؤلاء أنه فوضها. انتبهوا، وهذا يبين لك أنك عندما تتكلم معها ولا تعرف ماذا يتصورون الأشياء، هم يتصورون على غير ما هي عليه. طيب، هذا توصيف عام للناقل وبعض الحنبلية أيضا، نقول أيضا فيهم من هم. ثم لو ثبت عن أحمد كيف نجاوب عن هذا الكلام؟ الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة بالإجماع، ما أحد يطعن فيه، وكل ينتحله كما قال البخاري في خلق أفعال العباد، كل يدعي أنه على طريقته، فالمفوضة يدعون أنهم طريق، والمؤولة يدعون أنهم على طريقته. فماذا قالوا؟ قالوا أحمد تأول هذه الأشياء، تأول هذه النصوص. عرفنا النصوص ما هي؟ الحجر الأسود، يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن إلى آخره، من قبل اليمن. أنا أشرح لكم النصوص. الحجر الأسود معروف اللي في الكعبة، يمين الله في الأرض، اللي أشكل عليهم وظنوا أن المراد يمين يعني يد، يمين يعني اليد، اليمين يد الله اليمين، فقالوا الحجر الأسود يمين الله في الأرض. هذا الإمام أحمد تأوله. وقلوب العباد بين أصبعين واضح من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن. النفس هم ظنوا، فهموا، سيأتي الجواب عن هذا بالتفصيل، أن النفس هو الذي يخرج بين الهواء اللي في الإنسان، نفس الإنسان. قال الشيخ نقله عنه شيخ الإسلام تيمية صفحة 398 مجلد الخامس من مجموع الفتاوى، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. إذن الحمد لله استرحنا الآن، فانهار بنيان هؤلاء واسترحنا من هذا الإشكال أنهم نسبوه لإمام أحمد، ويعني هذا يكفي وحده في عدم الدخول في التفصيل. فأثبت العرش أولا ثم انقش. أثبت العرش، أثبت أن هذا عرش، أثبت أن هذا دليل أن أحمد قاله، ثم انقش وتكلم معي. أما الآن فهذا أعلم الناس بالمذهب الحنبلي بل بمذاهب العلماء كافة، يقول لك هذه الحكاية كذب على الإمام أحمد. هذا من الأوجه التي يرد بها على الباطل. طيب، المثال الأول، الآن يأتي الرد التفصيلي. ادعى أهل السنة أن قول أن الحديث الحجر الأسود، ادعى أهل التعطيل أن هذا الحديث ثابت، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فقالوا أنتم لا تقولون إن يد الله موجودة في الكعبة، فحرفتم وأولتم يا أهل السنة هذا الحديث، ولأنكم حرفتم وأولتم اسمحوا لنا أن نؤول في جميع النصوص الأخرى. هذا هو إيش؟ طريقة سياقة الشبهة، سياق الشبهة. إذن هم ادعوا أن هذا الحديث أوله أهل السنة، فقالوا إذن ليش تمنعون التأويل علينا؟ فماذا نقول لهؤلاء؟ نقول الشيخ يقول والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. إذن هذا حديث كذب، فكيف تشغلوننا وتشغلون أنفسكم بأن أهل السنة وأن أولوه؟ هذا حديث كذب عند أهل السنة، ولا حاجة بعد هذا الجواب أن نجيب بجواب آخر، لكن نحن نستمر معهم في المناقشة حتى نبين لهم بطلان هذا الحديث وبطلان المسلك الذي سلكوه. ف يجب أن نعرف أن الحجر الأسود استلامه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله، ولكن ليس في استلامه ولا في تقبيله تبركا بالحجر نفسه، فإن عمر رضي الله عنه قال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فليس مسح الحجر هو انتقال للبركة من الحجر إلى الجسم كما يظنه الجهال، لا والله، هذه عقيدة باطلة. فالحجر ليس فيه بركة باعتبار ذاته، وإنما البركة باتباع السنة المحمدية. فالحجر هو حجر من جملة الأحجار، لكن ورد أنه نزل من الجنة وأنه أشد بياضا من اللبن وسودته خطايا بني آدم، لكن هذا لا يعني يحتاج إلى تأمل. ولكن حتى لو كان هكذا فإنه لا يقتضي أن يتبرك به بذاته، وإنما البركة باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنفعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان في زحام أو مشقة فإنه يشير إليه من بعيد، إذا تيسر أن يستلمه بيده فبها، وإن لم يتيسر فيشير إليه ويستلمه بعصا، فإن لم يتيسر فإنه يشير إليه من بعيد ولا يقبل ما يشير به إليه. قال الشيخ تكميلا الجواب عن هؤلاء: لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس، أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قال الشيخ: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، لأنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. قال ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. انتهى من مجموع الفتاوى مجلد السادس صفحة 398. إذن الجواب على هذا الأثر: أولا أنه باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنه يروى عن ابن عباس. وهل معناه أننا نؤوله؟ نقول لا، بل ظاهره واضح مثل الشمس. لماذا؟ لأن ابن عباس قال يمين الله في الأرض ولم يقل يمين الله وسكت، ويمين الله التي هي يد الله لا تكون في الأرض، وإنما هذا من باب التشبيه، يعني أن ابن عباس يقول هذا مثل يمين، هذا الحجر مثل. طيب، والأمر الثاني أنه قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. إذن كأنما صيغة تشبيه، إذن المشبه غير المشبه به، فبالتالي هذا ظاهر وليس بتأويل. هذا ظاهر النص أنه ليست صفة الله، الحجر الأسود ليس صفة الله، الحجر الأسود ليس يمين الله. أعطيكم مثال، أنا أقول لكم الآن: من صلى في حدود الحرم خارج المسجد الحرام فكأنما صلى في المسجد الحرام. سؤالي: هل اللي الجملة اللي سمعتموها لما واحد يصلي مثلا في العوالي من مكة والعوالي داخل حدود الحرم، فأقول له أنا: من صلى في العوالي فكأنما صلى في المسجد الحرام، هل هو صلى في المسجد الحرام أم لا؟ جواب: لا، هو صلى في العوالي. إذن شبهته فقط، شبهته بماذا؟ في الأجر والثواب، على قول من يقول من أهل العلم إن الحرم كله سواء في الأجر في الصلاة. إذن هنا إذا قيل في دائما هذا كل تشبيه في صيغة التشبيه يكون المشبه غير المشبه به، بالتالي نعرف أن هذا صريح وليس بتأويل. صريح أنه ماذا؟ ليس المراد صفة الله سبحانه وتعالى. إذن ما في حاجة أن نقول نحن صرفنا اللفظ عن ظاهره، لا، نحن أجرينا اللفظ على ظاهره، وظاهره لا يدل على الصفة. المثال الثاني، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب العباد، إن قلوب بني آدم كلها بين، نعم، إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم آمين، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. يعني أن هذه القلوب على كثرتها كقلب واحد بالنسبة لله عز وجل. إن قلوب بني آدم كلها كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فنحن من باب أولى، فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه. نعم. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام بين أصبعين من أصابع الرحمن، لم يقل بين أصابع الله، وإنما بين أصبعين، ليبين أن أمر القلوب أيسر على الله عز وجل من أن تحتاج إلى أكثر من ذلك. وقوله بين أصبعين من أصابع دليل على أن هناك أصابع نثبتها لله، وهذا دل على أحاديث أخرى أيضا. قال الشيخ: وقد أخذ السلف وأهل السنة بظاهر الحديث، وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نحدها، لا نتخيلها، لا نكيفها، ولا نعلم عددها، لا نعلم إلا ما جاء في الوحي، ما أخبرنا الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض، نقول بين السماء، السحاب بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض، هذا شيء واضح. ويقال بدر، اللي فيها غزوة بدر، مدينة الآن، بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما، فبدر بعيد عن مكة والمدينة ولكنها هي بين مكة والمدينة. وأقول أنا نظرت يعني في الخريطة فأجد أن السودان بين مصر وأثيوبيا، والسعودية بين اليمن والشام، وهكذا. فهل البينية هذه تقتضي المماسة؟ عندما يقول الرسول بين أصبعين أصابع الرحمن، قال: فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. المثال الثالث الذي احتج به المبتدعة وأرادوا أن يقولوا: إنكم أنتم يا أهل السنة أولتم هذا الحديث وجعلتم هذا الحديث مؤولا، فبالنسبة للحديث نقول بني آدم بين أصبعين على ظاهره، نحن لم نؤوله، لكن الكيفية لا نعلمها، الله أعلم. والبينية حقيقية، قلوب بين أصبعين حقيقة، ما نقول لا مجازة ولا نثبت ذلك، لكن لا نتخيلها ولا نعلم كيف هي. فإذا نثبت لله عز وجل الأصابع، ونثبت لله عز وجل أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأنها بين أصبعين أي هذه البينية حق، ولكن لا تقتضي مماسة ولا حلولا. ونقول هذا الحديث هذا ظاهره اللائق بالله عز وجل، وليس ظاهره التشبيه أو ما تخيلتموه بعقولكم، أو أن الأصابع تمس القلوب مما يقتضي الحلول. هذه التخيلات وهذه الظنون الفاسدة الكاسدة هذه ليست ظاهر الحديث. ولا تلزموننا بأننا لابد أن نؤولها كما تزعمون وكما تعبرون، وقد شرحنا هذا ووضحنا. قال المثال الثالث الحديث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. يعني المبتدع نفس الشيء احتجوا بهذا الحديث على أن أهل السنة غيروا ظاهر الحديث وأولوا ظاهر الحديث. قال الشيخ: والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب: ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. هذا الحديث إيش اللي أورده أهل البدع علينا وعلى أهل السنة؟ قوله: وأجد نفس الرحمن أو نفس ربكم من قبل اليمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني على اليمن بأن اليمن الإيمان يمان، والإيمان هو في مكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، فالإيمان يمان والحكمة يمانية، يعني الحكمة هي تنزيل الأشياء منازلها، وضع الشيء في موضعه. فأهل اليمن أهل حكمة وتأن في الأمور، هذا في الأغلب يعني. وقيل أن الحجاز تابع لليمن، لكن هذا فيه تأمل، لأنهم قالوا إن مكة والمدينة من الحجاز وهي ليست من الشام، والأرض يقال الشام واليمن، لكن هذا محل تأمل. لكن الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل اليمن، أثنى على أهل اليمن في وقته صلى الله عليه وسلم وبعده، وهذا يدل على أنهم فيهم من الرقة وقبول الإيمان وثباته ما يكون فيه نصرة للإسلام. وهذا كثير ولله الحمد، خرج من اليمن من علمائها من الصحابة ومن التابعين ومن من جاء بعدهم وإلى يومنا هذا، ولا يزال فيها من أهل السنة وأهل نصرة الدين وأهل الحديث الناصرين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين. طيب، قال: وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. انتهى مجلد السادس صفحة 398 مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن القاسم. هذا أيضا يعني يؤكد ما سبق، والشرح واضح جدا، معنى إني أجد نفس ربكم أو نفس الرحمن معناه واضح مثل الشمس، وهو التنفيس، وليس المراد النفس هو الهواء الذي يخرج من الصدر كما يقع في الإنسان. فلما تأتون أنتم وتقولون إنكم يا أهل السنة أولتم الحديث ويعني جعلتم ظاهر الحديث يعني لا غير مراد، وأن ظاهر الحديث أن هناك نفسا للرحمن، فنقول لا، نحن نجري على ظاهره، أن ظاهره أن أهل اليمن فيهم من ينصر الله بهم الدين وينفس الله بهم كربات المسلمين. فأما أن تظن أن ظاهر الحديث يا معطلة، تظنون أن ظاهر الحديث أن نفسا من أنفاس الله يعني الهواء يعني يأتي من قبل اليمن مثل النفس الذي يخرج من الإنسان، ثم تقولون هذا الظاهر غير مراد. نقول لا، هذا ليس ظاهر الحديث، هذا ليس ظاهر الحديث. يعني هذا أيضا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفس الله عنه، إيش معنى نفس؟ يعني فرج، يعني فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وبالتالي فهمنا معنى نفس الرحمن أو نفس ربكم، يعني تنفيسه وتفريجه. والشيخ ابن تيمية ذكر مسألة مهمة، وهي أنهم قاتلوا أهل الردة، فاستعان بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه والمسلمون، ونصر الله بهم الدين، فجاء المسلمين تنفيس وتفريج عن الكربة، فنفس الرحمن عن المؤمنين الكربات، والحمد لله رب العالمين. طيب، الشيخ رجع إلى كتب اللغة. النهاية هذا كتاب لغوي لكنه مختص بالحديث لابن الأثير، ويجمع ألفاظ الحديث الغريب ويفسرها بمقتضى اللغة لابن الأثير، كتاب جيد. القاموس، أي القاموس المحيط للفيروزابان، وهو مشهور وكتاب مفيد جدا. والكتاب الثالث مقاييس اللغة، مقاييس اللغة هذا لابن فارس. بعض الناس ينطقه يقول معجم مقاييس اللغة، وهذا غلط، هو مقاييس اللغة. طبعا طبع باسم معجم مقاييس اللغة، ولكن الصواب يقال مقاييس اللغة، وهو كتاب جيد في غاية النفاسة والأهمية. قال الشيخ المثال الرابع: يعني لو قال قائل على نثبت الصفات على ظاهرها حتى لو كانت يعني لا نقول لا تشبه المخلوقين وبس، يعني لو قال قائل يعني نفس الرحمن، ليش ما نقول النفس هو النفس الهواء وإنه يأتي من اليمن، ونقول على وجه لا يشبه المخلوقين؟ لا، هذا لا نثبته حتى لو قلت على وجه لا يشبه المخلوقين. لو قال قائل مثلا نقول لله أمعاء، استغفر الله تبلي، لا كأمعاء المخلوقين، نقول لا، لا والله ما يجوز، وهذا كله من الاعتداء والعدوان وقلة الأدب. والإنسان يعني لا يجوز له أن يخوض فيما لم يذكره الله عز وجل ولا رسوله. ونقول مثل ما قال الله عز وجل: ونمسك عما لا علم لنا به. فنحن ننفي عن الله كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب وكل ما نفاه عن نفسه. فمعنى النفس الرحمن أي أنه تنفيسه وتفريجه للكربات، هذا معناه. طيب، والنفس اللي هو الذي يكون في المخلوق، اللي يتنفس فيه المخلوق، نقول لا نثبته، هذا ما ورد فيه نص، هذا لم يرد في النصوص الشرعية. ونحن عندنا قاعدة أن الأسماء والصفات توقيفية، ولا يجوز لنا أن نثبت شيئا إلا ما جاء به النص. طيب، لو قال يعني ليش ما نثبت النفس بدون التعرض، نقول لا، ما ورد في نص حتى نثبت، ما ورد نص حتى نثبت. والواجب على المسلم في هذا المقام أن يخاف خوفا عظيما من الله عز وجل، ولا يتجرأ على مقام ربه، بل يكون ممسكا عما لا علم له به، عما لا علم له به. طيب، ننتقل بعدها. قال المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. شيخ بالنسبة لإيمان يمان، هذا من باب الثناء على أهل اليمن كما تقدم، ولكون النصرة جاءت في وقت حاجة المسلمين من اليمن. وأيضا يعني ليس معناه أن نثبت هذا دائما وأبدا، بل الأصل هو يعني ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. والبلدان تفضيل بعضها على بعض ورد في النصوص، فضائل مكة وفضائل المدينة وفضائل اليمن وفضائل الشام وفضائل بعض الأمصار الأخرى، ولكن هذا لا يعني أن هذه الفضائل في كل وقت وحين مستمرة دائما، فيأتي وقت في مكة ينتشر الجهل مثلا ويقل العلم، ويأتي وقت في الشام ينتشر البدعة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان، هذا يعني محتمل أنه يريد بذلك مكة، وأن الإيمان والحكمة يعني نبعت من مكة. ولكن لما ذكر إني أجد نفس رب الرحمن أو نفس ربكم من قبل اليمن، يعني والله أعلم أن هذا في أمر خاص، ربما يعني فيما يعني حصل من أهل اليمن من نصرة للدين في حروب الردة مثلا أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم. طيب يعني لابد نستحضر أن العلماء فسروا الحجاز كله بأنه من منطقة اليمن، يعني بالنظر إلى تقسيم يعني المشهور الشام واليمن، فما كان من جهة الشمال فهو شام، وما كان من جهة الجنوب فهو يمن، ولهذا بعضهم يجعل هذا يعني إلى الكعبة. على كل حال هذه المباحث ممكن أن يدرسها المؤمن ويدرسها طالب العلم في محل شروح الحديث. نأخذ المثال الرابع، قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، يعني هنا حذف، يعني الكلام معروف، الشيخ يتكلم عن أهل البدع. ماذا يقولون؟ يقولون أنتم يا أهل السنة فسرتم هذا النص وحرفتم هذا النص وأولتم هذا النص، وبالتالي لا تلوموننا على التأويل. كيف؟ يقول أهل البدع ثم استوى إلى السماء، يعني أنه صعد، تقولون ظاهر استوى إلى السماء أنه كان في الأرض نازلا ثم صعد إلى السماء. وهذا غير مراد، هذا ظاهر غير مراد، إذن لابد أن نؤول هذا الظاهر، لابد أن نؤول هذا الظاهر. هذا كلام المبتدعة. إذا أنتم أولتم هذا الظاهر، أولتم هذا النص وسمحتم لهذا، فلا تعيبوا علينا التأويل ولا تلوموننا على التأويل في بقية النصوص. قال الشيخ والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير، قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي على عليهن، وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع. سبع سماوات انتهى. وذكره البغوي في تفسيره قولا وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس، قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة فصلت قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. هذا يعني الجواب على الإرادات التي أوردها أهل البدع. فالجواب أن نقول إنها إما بمعنى ارتفع، استوى بمعنى ارتفع، أو نقول بمعنى قصد. وذكر الشيخ رحمه الله يعني تعليل لكل قولين، كما ذكر أقوال أهل العلم من أئمة السنة وعلماء السنة من المفسرين مثل ابن جرير الطبري. وابن جرير ذكر الخلاف هل هو بمعنى ارتفع إلى السماء أو قصد، وكذلك البغوي جعله قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف. والقول الثاني أن الاستواء بمعنى القصد التام، وهذا أيضا ذكره ابن كثير وهو من علماء السلف، والبغوي كذلك ذكره، ونقل الشيخ محمد بثيمين كلام أو نص كلام ابن كثير أي قصد إلى السماء. والاستواء ها هنا، انتبه، والاستواء ها هنا، هذا كلام ابن كثير، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. يعني أي القولين أرجح؟ أي القولين أرجح؟ هل القول بأن استوى إلى السماء أي ارتفع إلى السماء، أو القول بأنه استوى أي عمد وقصد السماء أقبل على السماء ليخلقها؟ هذا القول الثاني. الله أعلم، أنا أميل إلى قول يعني أكثر مفسر السلف وأنه ارتفع وعلى، وكونه ارتفع وعلى لا يلزم منه المعنى الناقص، لا يلزم منه المعنى الناقص وهو ما توهمه هؤلاء المبتدعة، فإنهم يتوهمون معنى ناقص لا يليق بالله عز وجل، أنه كان نازلا وفوقه شيء ثم صعد. لا، يعني كأنهم يقصدون أن هناك السماء كانت فوق الله. لا، هذا باطل، هذا كلام باطل. وربنا عز وجل ذكر الاستواء في القرآن وأضافه إلى نفسه في مواضع، ذكره بمعدا بإلى في موضعين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، هذا الموضع الثاني في سورة فصلت. والموضع الأول هو الذي بين أيدينا هنا، ثم استوى إلى السماء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فإذا جاء المبتدعة المحرفون للنصوص وقالوا إن الله كان في الأرض ثم صعد إلى السماء، لا لا لا لا لا, لا أحد من أهل السنة يقول هذا ولا يعتقدون هذا. كل أهل السنة يقولون علو الله عز وجل من صفاته الذاتية، لم يزل ولا يزال عليا على خلقه. لا تريدون علينا هذا التوهم الباطل ثم تقولون أنتم أولتم؟ لا، وانظر إلى كلام ابن كثير وابن جرير، ويقول على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات، هذا كلام ابن جرير ورجح هذا القول أيضا. فعلى عليهن يعني استوى بمعنى إيش؟ على. طيب، وقال وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل، لأن دائما نقول استوى بمعنى على وارتفع. كيف استوى؟ الله أعلم. فنقول الله استوى على السماء استواء يليق بجلاله، ولا نعلم كيف هذا. ونقول الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله. وأما القول الثاني من قوال أهل السنة فإنهم قالوا استوى إلى السماء أي عمد وقصد. فعلى هذا القول حتى يعني يتضح المقام أنه ليس هذا تأويلا، ليس هذا تأويلا، لأن هذا من معاني الاستواء بحسب ما عديت به. كلمة استوى تأتي أحيانا معدة بعلى، استوى على، وتأتي أحيانا معدة بإلى، وتأتي أحيانا غير معدات لا بإلى ولا بعلى. الثالث ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. استوى يعني إيش؟ كمل، كمل. ويقول استوى الطعام أي نضج، وكمل نضجه. طيب إذا قلنا استوى إلى أي قصد، أي قصد إلى كذا وكذا. واستوى على أي على وارتفع. طيب استوى إلى هي اللي جرى فيها خلاف بين أهل العلم من أهل السنة وجماعة، وخلافهم لا يقتضي أنهم حملوا اللفظ على غير ظاهره، بل هم أجروه على ظاهره. فمن قال استوى بمعنى ارتفع فارتفاع يليق بالله عز وجل ولا يقتضي أن هناك شيء من المخلوقات كان فوقه أو كان حالا في خلقه، لا. والذين قالوا استوى إلى بمعنى عمد وقصد أيضا لا يتضمن كلامهم يعني شيئا لا يليق بالله، ولا أيضا صرفوا اللفظ عن ظاهره. والتعدية الشيخ يؤكد أن التعدية بإلى يعني لها وجه يناسبها، لأنها يقول الشيخ الفعل إذا اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء صار المعنى يناسب الغاية والانتهاء. فلما استوى إلى دل على أن مراد عمد وقصد، لأن هذا يناسب الغاية والانتهاء اللي هو إلى، حرف إلى يدل على الغاية والانتهاء. ثم ذكر مثالا آخر وهو في قول الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. لاحظ يشرب بها يعني يشرب منها، هذا المتبادر للذهن، لكن لما عدي بالباء هل نقول والله صرفنا اللفظ عن ظاهر؟ لا. ماذا يعني يفسر يشرب يروى؟ لماذا؟ لأنه لما عدي بالباء صار معنى يشرب فيه الشرب وفيه الري، فيه الشرب وفيه الري والارتواء، فصار الفعل اللي هو يشرب يضمن معنى جديد يناسب معنى الحرف الذي عدي به. وبالتالي فعلى هذا القول أن الله عز وجل استوى إلى السماء أي قصد قصدا تاما بإرادة تامة إلى السماء فخلقها. طيب على القول الأول وعلى القول الثاني لم نخرج عن الظاهر، لم نخرج عن ظاهر اللفظ، ولم نقل إن اللفظ يحتاج إلى تأويل وتغيير وتحريف، لا والله. ولم نقل على القول الأول إن الله كان في الأسفل ثم صعد، نعوذ بالله، ولم نقل هذا هو الظاهر من النص، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله باطلا كما تقدم. فهذا هو الجواب على هذا الإيراد من أهل البدع. طيب معنا الموضوع المعية طويل قليلا، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وكما ترون هذه الأمثلة هي تطبيق عملي لما سبق ذكره من القواعد، وكون طالب العلم تمر عليه هذه الأمثلة ويكررها على نفسه وقلبه حتى يدرك طريقة أهل السنة في الرد على المخالفين. الشيخ هنا في الفصل هذا أورد مجموعة من الأمثلة، وأورد يعني كبيرا من الردود على هذه الإرادات التي يريدها أهل البدع. حول ما تقدم ثم نأتي على موضوع المعية، وبعدها يبقى عندنا أيضا مجموعة من الأمثلة اللي هو بعد المعية القرب، وبعدها أيضا أمثلة أخرى اللي هو تجري بأعيننا وتصنع على عيني، وبعدها أيضا كنت سمع الذي يسمع به إلى آخره، وكذلك من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. وبعد ذلك المثال الأخير أظن مما عملت أيدينا الثالث عشر، ولا والله في الرابع عشر يد الله فوق أيديهم، والخامس عشر مرضت فلم تعودني، وبعدين بعد هذا الخاتمة. أنا أنتظر الآن الأسئلة إذا عندكم أسئلة. لماذا سموا أهل السنة بالحشوية؟ أهل البدع سموا أهل السنة بالحشوية، يعني من وسائل أهل البدع محاولة التنفير ووصف الحق بأوصاف منفرة عنه. كانوا في الجاهلية يسمون النبي صلى الله عليه وسلم مذمما، فيقول انظروا كيف صرف الله عني أنا محمد وهم يقولون المذمم. وبالنسبة للحشوية لم يعني المعتزلة هم أول من قال هذا، وأول من أطلق هذا اللقب عمرو بن عبيد أطلقه على عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، يقولون هؤلاء حشو، يعني حشو الكلام الذي لا فائدة منه، فكأنهم يقولون عن أنفسهم أنهم هم الكلام الذين يتكلمون بالكلام المفيد، وأما غيرهم فيتكلم بالحشو الذي لا يفيد. وأما يعني يقولون عن أهل السنة أيضا نوابت، ويقولون عنهم مجسمة فنسبة للحشو، وأيضا يقولون عن قالوا عن عبد الله بن عمر صاحب الخرقة، يعني يفتون بالخرق، يعني علماء حيض ونفاس كما يقول بعض المعاصرين منهم. فالحشوية سموا بذلك، يعني أطلقوها أهل البدع تنفيرا عن أهل السنة، يزعمون أن أهل السنة يتكلمون بالكلام الحشو الذي لا فائدة فيه، وهذا كلام باطل، بل أهل السنة لا يتكلمون إلا بمقتضى القرآن والسنة، لكن قلوب المبتدعة مليئة بالإعراض عن الكتاب والسنة ومليئة بالقواعد الفاسدة الكلامية والفلسفية، وبالتالي صار هذا ثقيلا عليهم عن كتاب الله وسنة رسوله، فحاولوا ينفرون عن الحق بمثل هذا. يقول السائل كيف وقع التأويل في المثال الأول يمين الله في الأرض على زعم أهل التأويل؟ أولا يعني نحن نريد أن نفهم الأساس، يعني المبتدعة المؤولة المحرفة من الأشاعرة وغيرهم يريدون أن يحرجوا أهل السنة، فيقولون أنتم يا أهل السنة صرفتم هذا اللفظ عن ظاهره وهذا تأويل، إذن أنتم يا أهل السنة لا تلوموننا، أنتم أولتم ونحن أولنا، فكيف تلوموننا؟ نحن أولنا الرحمة والاستواء وكذا، وأنتم أولتم هذا وهذا فلا تلوموننا. فأوردوا على السنة حديثا باطلا مكذوبا، وليس هذا كلام ابن عباس، ويعني يروى عن ابن عباس أيضا أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافح وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قالوا أنتم يا أهل السنة متفقون معنا، يا الأشاعرة يا الأشاعرة والجميع متفقون، حتى أهل السنة متفقون على أن الكعبة لا يجوز أن نقول أن الحجر الأسود هو يد الله، هو يد الله اليمين وأننا نصافح يد الله اليمين، هذا معنى باطل عند الجميع. فأنتم يا أهل السنة أولتم الحديث كما نقول عن شيخكم أحمد بن حنبل، كذا يقولونهم كلام الغزالي، نحن قرأنا كلامه اللي نقله الشيخ محمد عثيمين، أن الحنبلية أنهم أول إمام أحمد هذا الحديث، انصرف عن ظاهره وقال ليس المراد ظاهر الحديث. فأهل التأويل التحريف قالوا نحن نقول أنه ليست يد الله أزل، ونقول المراد أن هذا تكريم أو كناية أو مجاز عن فضل استلام الحجر الأسود ونحو ذلك. هكذا قال الأشاعرة أو بعضهم، وهكذا قال أهل التأويل المحرفون للنصوص. إذن هذا جواب على السؤال كيف وقع التأويل في المثال الأول على زعم أهل التأويل، يعني يقولون أن المراد أنه تكريم للحجر الأسود وبيان شرف استلام الحجر، وأن هذا مجاز وكناية وليس على حقيقته وليس على ظاهره. نحن نرد عليهم كما تقدم، وتراجعون أنتم الردود، أن هذا الحديث باطل، وأن المراد ظاهر في النص. ما هو المراد في النص؟ أنه قال يمين الله في الأرض ولا قال يمين الله؟ الحين لو قال الحجر الأسود يمين الله صار ظاهر النص، يمكن أن يقال أن الحجر الأسود هو يد الله، هذا ظاهر النص. لكن لما قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، إذن هنا زال عن الظاهر، بل بقي أن الظاهر أنه ليس يد الله لأنه قال في الأرض. ثانيا نفس الحديث قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. إذن الحديث ظاهره، نقول لهم نحن على تقدير ثبوته، الحديث ظاهره أنه ليس يد الله. نفس الحديث ظاهره أنه ليس يد الله لأنه قال من صافحه فكأنما، والمشبه غير المشبه به، وقد تقدم شرح هذا. إذن بطل قولكم يا أهل التحريف، بطل قولكم إن الحديث لا نجريه على ظاهره وأننا احتجنا إلى التأويل، بل نقول لهم إن الحديث على ظاهره على تقدير ثبوته كما تقدم. طيب السؤال الثالث، ثم استوى إلى السماء، قول المبتدعة إن الله عز وجل كان في الأرض ثم ارتفع إلى السماء تعالى الله، ما الفرق بينه وبين الارتفاع والعلو الذي رجحه ابن جرير؟ أولا نحن لا نقول إن الله كان في الأرض وارتفع بعد ذلك، أو نقول إن الله كان في السفل وارتفع بعد ذلك، بل نقول إن الله هو العلي الأعلى وهو العلي العظيم، والعلو صفة ثابتة لله، ولا أحد فوق الله، والله فوق كل شيء. وهذا الارتفاع الذي أثبتناه بناء على معنى استوى إلى السماء هو مثل قوله الرحمن على العرش استوى، فإن الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، هذا الارتفاع نثبته لله عز وجل. طيب كيف معنى استوى إلى السماء ارتفع إلى السماء؟ هذا يعني معنى يليق بالله عز وجل، لا ندري كيف هو، لا ندري كيف هو، ولكن ولا يقتضي هذا أن نقول إن السماء كانت فوق الله عز وجل، لا والله لا نقول هذا أبدا، بل نقول إنه كما قال في الحديث إن استوى إلى السماء، كما قال في الآية ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذا الارتفاع يليق بالله عز وجل، وهو صفة فعلية بهذا المعنى، بهذا الاعتبار هو صفة فعلية نثبتها لله عز وجل. واستواء إلى السماء أي ارتفاع إلى السماء استواء خاص، ليس هو مثل استواء العرش. وكيف نقول الله أعلم، لا نعلم كيف هو كما لا نعلم كيفية صفاته سبحانه وتعالى. فاستوى إلى السماء أي على، وإلى صارت بمعنى على. فابن جرير ما قال الارتفاع والعلو أنه كان في الأرض، ما قال ابن جرير أنه يلزم منه أن الله كان في السفل أبدا. وإذا قلنا نحن ارتفع وعلى لا يلزم منه أنه كان في السفل، بل الله عز وجل العلو والمطلق الكامل، علو الله حقيقي. طيب السؤال الأخير حسب ما ورد هنا لم يتبين لي لماذا لا نثبت نفس الله بدليل الحديث المذكور. لا نثبت إيش؟ نفس الله. إني أجد نفس الرحمن من اليمن. هذا كما تقدم يعني ظاهر الحديث يدل على أن المراد بالنفس ماذا؟ التنفيس. يعني أنا أسألكم الآن وأسأل السائل أقول له يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه. نفس من اللي نفس؟ الله نفس عنه. إذا نثبت أن الله ينفس عن عباده، طيب كيف ينفس الله عن عباده في القيامة يوم القيامة بأنه يعفو عنه؟ طيب في الدنيا كيف ينفس الله عن عباده؟ هذا إني أجد نفس الرحمن، هذا صريح يعني تنفيس الله عز وجل لعباده، تنفيس الله عز وجل لعباده بأن يفرج عنهم ويزيل عنهم الكرب. وليس المعنى أنه النفس الذي هو يخرج من الهواء ونحن نمسك عن ما لا علم لنا به، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، أي أنه يفرج عن المؤمنين، وهذا معنى التنفيس. نفس ينفس تنفيسا، والمصدر نفس نفسا مثل يفرج فرج يفرج تفريجا وفرجا. يعني لو قال مثلا إني أعطيك مثال آخر، أجد فرج الله قد جاء، فرج الله قد جاء، هذا صفة لله عز وجل، يفرج الله عن عباده. مثل ما ونقول في الفرج نقول في النفس، نفس الله عن عباده. إيش معنى نفس؟ نفس الله عن عباده نفسا، مثل ما فرج الله عن عباده فرجا، فرج الله ونفس الله يعني تنفيسه، هذا ظاهر النص. ويعني الكلام يعني واضح في هذا، وليس هناك ما يدل على خلافه. يعني لو قال يعني السائل لما يقول يعني لماذا لم نقول إنه نثبت ماذا أن هناك نفس، نقول لا يدل عليه الحديث، الحديث لا يدل على هذا. وفرق بين أن يأتي نص ويقول إن الله عز وجل له نفس ويتنفس ولو جاءنا حديث إن الله عز وجل يتنفس أو أنه، قلنا نعم يجب أن نأخذ بالحديث بما يليق بالله عز وجل ولا يماثل المخلوقين ولا نكيف، لكنه قال عليه الصلاة والسلام نفس ربكم، يعني أنه من قبل اليمن، من قبل اليمن. فالنفس الحقيقي اللي النفس الذي يكون منه مثل ما يكون في الإنسان هذا نقص بالنسبة يعني للإنسان فهو يحتاج إليه، لكن لو قدر أنه ثبت في النصوص إضافة ذلك إلى الله عز وجل، لو قدر هذا نحن نقف مع النصوص الشرعية، نحن نقف مع النصوص الشرعية. أما النفس يعني الذي يكون في الإنسان، لو الآن يعني لو الإنسان توقف النفس ماذا يحدث له؟ إيش يحدث له؟ الموت، يحدث له الموت. إذن هذا حاجته للنفس يعني هذا نقص، الله منزه عن النقائص سبحانه وتعالى. ثم في الحديث ما يعني يبين لنا أنه لا يصح أن نفسره بهذا المعنى. ليش؟ لقال من قبل اليمن، من قبل اليمن. إذن لو يعني لو كان مراد الصفة التي هي قائمة بذات الله، لكان قائما بالله وليس في اليمن فقط. فتقييده في اليمن دليل على أنه فرج، النفس من التنفيس الفرج، فلا بد أن نقف مع النصوص ونحذر من الدخول في التفاصيل. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، وبالله التوفيق، ونسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله